احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الليل ما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونحن كما وعدنا في حلقه الافتتاح بالامس ان نلقاكم اليوم لنكمل ما بدانا، وفي حلقات موكب النور. اللهم يا رب اقذف نور الايمان في قلوبنا، ويسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، اتفقنا جميعا بالأمس في حلقة الافتتاح أن نأتي بدفتر أو ورقة، ويحاول كل إنسان فيها أن يكتب هذه الموبقات أو هذه الذنوب أو هذه الكبائر التي تعصف بقلبه وبجوارحه. وبدأنا بأن نكتب معاصي الجوارح، وقلنا معاصي القلوب، وقلنا لو أن الإنسان وصل إلى أن به 30 عيبا، ده خير بركة، ده لما كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. لان الانسان لما يكون ربنا يشفي كل مريض عنده نسبة معينة من الميكروبات في دمه، يقول الاطباء هو الميكروبات التي في جسد هذا الانسان هي في الحد المطلوب، سبحان الله. اما اذا وصل الامر الى وباء والعياذ بالله رب العالمين، يقول هي غير معدودة، يعني الميكروبات غير معدودة. فكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. خير كبير ان يكون هذا الانسان صاحب فضل، ان يقول الواحد منا والله انا عندي 30 عيب، انا عندي 50 عيبا، انا عندي 100 عيب. جميل ان تعد العيوب، يعني هذا جميل. ولذلك الحسن البصري رأى اناسا امامهم كومة نوى، كوم نوى، النوى بتاع التمر يعني، وبعدين ينقلوها الناحية الثانية، سبحان الله، وبعدين يرجعوها كده الحمد لله، يرجعوها يعني التسبيحات. فقال: أتعدون حسناتكم؟ عدوا سيئاتكم، وأنا أضمن أن الله لن يضيع عليكم حسناتكم. إذن المسألة مش مسألة عدد الحسنات. ولذلك ضحك علينا بعض الدول جنوب شرقي آسيا، ويعملوا إزاي؟ يعملوا لنا عداد للتسبيحات، عداد، مع ان اللي مخترع هذا العداد اصلا غير مؤمن بالله اساسا يعني، المهم يعني، ويبيعوها للمسلمين، والمسلم قاعد يعد يقول انا عملت 1000 استغفار، 1000 تسبيح. انت يعني عندك في ذهنك ان الملائكه قد تنسى ولن تكتب لك وتضيع عليك الحسنات؟ ده مش موظف حسابات ينسى، ولا عامل على الخزينه قد يغفل، لا. هؤلاء ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كل شيء مكتوب. يعني لا تقلق من عدم كتابة الحسنات، انت بس عد الايه، عد السيئات. انا اريد ان اقول لكم ان احنا يعني من الواجب ان نعدد عيوبنا وذنوبنا وكبائرنا حتى نتوب منها. هي القضية مش تعداد، احنا مش نعمل تعداد احصاء سكاني، لا، ولا احصاء ذنوبي، لان عايز اعمل توضيح او صورة كاشفة. يعني لما تروح لطبيب امراض جلدية عنده كشاف معين يركزه على الجزء الملتهب في جلدك او اللي فيه المشكلة، فتبقى دي صورة له كاشفة، والاخر ياخد عينة من الدم ويضعها تحت الميكروسكوب عشان العدسة تكبرها عدة مرات، سبحان الله، مئات والاف المرات، علشان ايه؟ ينظر ماذا في هذا التركيب، التركيبة دي فيها ايه بالضبط، سبحان الله العظيم. فنحن يجب ان نضع الميكروسكوب القرآني على قلوبنا وعلى جوارحنا حتى نرى ما فيها من عيوب. تكلمنا بالامس عن كارثة العجب، مصيبة الرياء، كارثة الحسد، ايضا كما قلنا في مقدمة الحلقة الافتتاحية بالامس، قضية الورم التكبري او ورم الكبر. المتكبر للأسف محتقر للناس، ينسى عيوبه، كما اقول دائما انا اشير اليك وانت قد تشير الى زوجتك او زوجتك تشير اليك او اخ يشير الى اخيه ويقول يا فلان انت مخطئ في كذا. انظر الى هذه، انا اريدك ان تنظر الى لغة الجسد كما يقولون. انا اقول لك انت يا فلان مخطئ في كذا، اشير اليك بالسبابة. لكن يعني ارجو ان تكون هذه ظاهرة على الشاشة. ثلاث اصابع تشير الي انا، يعني انت عندك فلان عيب، لكن من الواجب اخذ بالي ان هناك اضعاف العيب الذي عندك موجودة عندي، لكن انا اتعامى عن هذه ولا انظر الا الى هذه. يعني انت عندك عيب واحد، يعني انا عندي ثلاثة عيوب، يعني عندي ثلاث اضعاف ما عندك من عيوب. ما الذي حدث مع الصحابة؟ كما اقول شغلوا انفسهم بعلاج عيوبهم، فما كان عندهم من وقت ان ينظروا الى عيوب الاخرين. لكننا ماذا صنعنا؟ الخلف ماذا صنع؟ الخلف صنع عكس السلف، نظر الى عيب الاخر الصغير ونسي عيوبه هو الكبيرة، فشغل عيوب شغل باله وزمانه وايام ولياليه بعيوب الناس، كما تشغل انت دائما ان تعيب على زوجتك انها عصبية، انها لا تشكر، لكن تنسى ان فيها حسنات كثيرة ما شاء الله، وهي ايضا تراك احيانا ممسكا او عصبيا مثلا، ولكن تنسى انك رجل معطاء ورجل خلوق ورجل غير بذيء اللسان ولا تمد يدك ولا ولا ولا. لكن للأسف نحن يعني اذا اردنا الخير لا ننظر الى جانب الشر ولا ننظر الى جانب النقائص، ولكن ننظر الى جانب الكمال عند الناس. ولذلك لو شغلت انا بالي بعيوب الناس لقتلت نفسي هما ودخلت في مصائب الغيبة والنميمة وذكر الناس بالسوء. الكبر، الحقد، العجب، الرياء، الحسد، وبعدين مصيبة كبيرة ايضا من العيوب الامن من مكر الله. يكون امن من مكر الله يعني مقيم على المعاصي وعنده يقين انه رايح الجنة. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، يعني يصلي ويزكي ويصوم ويعمل خير، لكن عنده وجل، عنده خوف الا يتقبل رب العباد منه. ولذلك قال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه والله لو كانت احدى قدمي داخل الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله، ما امنت مكر الله. يا الله متى الراحة يا عثمان يا ذا النورين؟ ماذا يقول سيدنا عثمان بن عفان لما يجيب على هذا السؤال العجيب؟ متى الراحة؟ قال عندما ارى قدم اليسرى بجوار قدمي اليمنى داخل عتبة الجنة. يا الله لما اشوف رجلي الشمال جنب قدم اليمين داخل عتبة الجنة لانه خايف يكون رجله الاخرى لا تدخل. يا الله اذا هذا هو الايه؟ الاطمئنان. يقول عمر رضي الله عنه الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. اذا الصحابة ما كانش عندهم مصيبة الامن من مكر الله. لا يأمن مكر الله الا فاجر او خاسر او كافر. لا يأمن مكر الله ابدا، لا تأمن مكر الله ابدا، لان الدنيا تقلبات. اليوم انا على طاعة، اسأل الله ان يثبتها عليك او ان يثبتني عليها. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على طاعتك. فالانسان يدعو الله عز وجل ان يثبته. هذا الامر مهم جدا. يبقى اذا العبد من الواجب ان يراعي مثل هذه الكبائر. ايه كمان؟ القنوط من رحمة الله. في ناس مسرفة على نفسها في الذنوب، يقول لك يا راجل انا اتوب من ايه ولا من ايه؟ ده انا مذنب في كذا وكذا وكذا ورب العباد لا يقبلني. لا، هذه كبيرة. ليه؟ لان رحمة الله وعفو الله اكثر من ذنوبه، والذي يقبل التوبة عن عباده، مش من عباده، عن لان يرفع عنهم الذنوب. يقبل التوبة يعني عن عباده، يعني يرفع عنهم الذنوب، مش منهم، لا عنهم. سبحان الله. زي انت تقول في نسمع المؤذن يقول ايه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. هي من الواجب ايه؟ يعني انا ارفع الشيء على هذه الطاولة او هذا النضد، سبحان الله النضد، او ارفع الشيء في الطبق العلوي، ارفع الى، على مش الى، لكن من الواجب انا حي الى الصلاة، لان انا بيتي اذهب الى المسجد، حي الى الصلاة. لكن ماذا يقول المؤذن؟ حي على الصلاة. ليه؟ لان الصلاة مصعد تصعدني الى افاق الخير، تصعد بي الى افاق النور. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصلاة والفلاح مصعد اصعد انا عليه، حي على وليس حي الى. يعني الواجب سياق النص حي الى الصلاة، تعال الى، تعال الي، مش تعال علي، لا تعال الي، سبحان الله. فينادي يقول حي على الصلاة، اي ارتفع فوق الاحزان وفوق الهموم، ارحنا بها يا بلال. اذا نادى المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادي مناد من تحت العرش، يا معشر المسلمين قوموا الى نيرانكم التي اشعلتموها على انفسكم فاطفئوها بالصلاة. تحترقون تحترقون، يعني تعملوا ذنوب توجب احراقكم بالنار. فاذا صليتم صلاة الظهر اطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون، يعني تعملوا ذنوب بعد الظهر، فتأتي صلاة العصر فاذا صليتم العصر اطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون الى المغرب، تحترقون تحترقون الى العشاء، فاذا نمت سبحان الله غفرت لك بفضل الله ذنوبك. اذا العبد المؤمن اول رجع الى الله، رجع الى الله سبحان الله العظيم. يعني ايه؟ لان ربنا غفار الذنوب. يعني ايه غفار الذنوب؟ مش غافر مرة واحدة، لا غفار، يعني كلما اذنب العبد الله غفور رحيم. فالقنوط والعياذ بالله من رحمة الله كبيرة من الكبائر. يعني هل ذنوبنا اكبر ام عفو الله؟ طبعا عفو الله. فاذا كان عفو الله اكبر فلا يقنط مؤمن من رحمة الله ابدا ابدا، مهما تكون ذنوبه، طالما من اذنب ذنبا صغيرا او كبيرا قام فتوضأ وصلى لله ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، سبحان الله. ومن اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين، الله اكبر، سبحان الله. ومن اذنب ذنبا وندم عليه غفر له وان لم يستغفر. كل دي رحمات الهية، ونحن في شهر المغفرة، احنا في شهر الايه؟ شهر الرحمات الذي يتمثل الانسان فيها بالملائكة. فالملائكة فيها صفات معينة، لا تأكل، لا تشرب، لا تنام، لا تفطر عن العبادة، ليست عندها غرائز كما عندنا. انت في نهار رمضان ملك من الملائكة، لا تأكل، لا تشرب، لا تفطر، سبحان الله، لا تتكاسل عن العبادة، لا سبحان الله، ليست عندك غريزة الانتقام من الاخر ولا غريمة الانتقاص منه ولا كذا ولا كذا. فانت ملكي من طائفة الملائكة، نوراني من طائفة النورانيين في نهار رمضان وفي ليلة رمضان ايضا. انت تحول ليلة رمضان الاسود الى ليل او الى نهار ابيض بذكر الله سبحانه وتعالى. الليل يأتي بسواده، لكن انت بذكر الله تحوله الى ايه؟ قراءة قرآن ونور وانوار تدخل الى قلبك. نسأل الله ان ينير قلوبنا بذكره ليل نهار. ولذلك انت في رمضان لست ملكا فحسب، لا، خلي بالك انت داخل على شهر انت عند الله خير من الملائكة. تخيل انت في رمضان ليه افضل من الملائكة؟ انت في رمضان خير عند الله من الملائكة. لماذا؟ لأن الله خلق الخلق أنواعا ثلاثة، ثلاث مخلوقات، مخلوق شر كله لا يعمل خيرا ولا يصنع خيرا ولا يخطر الخير بذهنه، هذا هو الشيطان وجنوده، أولاده إبليس وجنوده، لا ما يعرفش الخير، لا يعرف الخير. وطائفة خير كلها لا تعرف الشر، طائفة الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. في مخلوقات ثالثة اللي هم احنا، مركب في جانب الخير وجانب الشر، فان تغلب في الانسان جانب الخير على جانب الشر صار عند الله افضل من الملك، وان تغلب فيه جانب الشر على جانب الخير صار عند الله اسوأ من الشيطان. فانت في رمضان يتغلب عندك جانب الخير على جانب الشر فانت في رمضان خير عند الله من الملائكة. فتخيل درجتك علوية وسماوية. سبحان الله، انت في رمضان تجعل قلبك سماء، تسمون القلب، يصير القلب ايه؟ سماء. فلا تستطيع الشياطين ان تسترق السمع الى قلبك لانه سماوي. لان الشياطين لما تيجي تسترق السمع ياتيها شهاب رصد. انت كذلك في رمضان بتجعل قلبك علوي، يتعالى عن الصغائر، وتعالى عن النظرة الفاحشة، وعن الكلمة البذيئة، وعن الاستماع للخنا والفسق والفجور. فلا تضيع في رمضان اوقاتك الا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجعل قلبك سماوي علوي. تيجي الشياطين تقترب منه فلا تستطيع. سبحان الله، يأتيه شهاب رصد. ليه؟ لانك محمي داخل اطار الايمان والفضل الاله. يبقى اذا الكبر والحقد والحسد والعجب والرياء والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، هذه كبائر قلبية يجب عليك ان تكتبها وتبدأ في علاجها. دي معاصي او بعض من معاصي القلوب. تعال الى معاصي الجوارح. امسك جارحة جارحة، خلي بالك انا عايزك تكتب هذا عشان في رمضان تعمل ايه. دي بقى بالضبط وصفة العلاج، دي اللي اتصب بها ايه، كيف تعالى. تعال الى مصيبة المصائب، اللسان. اللسان سبحان الله، قال العلماء لنا جراحات السنان لها التئام. السنان اللي هي السكاكين والخناجر والاسلحة البيضاء وغيرها. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. الكلمة لما تخرج من لسانك وتترك اثر في الناس سيئا لا يلتئم، تظل الكلمة السيئة في ذهن من اوذي بها ردحا من الزمن. تعال اللسان. اللسان فيه بضعة كبائر، اكتب معي واحدة واحدة. اول مصيبة الغيبة، واتوقف عندها شوي، وبعدين النميمة، وبعدين الكذب، وبعدين الفحش في القول، وبعدين اليمين الغموس، وبعدين شهادة الزور. لان ذكرت يمكن 7 مصائب. تاني، اول مصيبة في اللسان الغيبة. الغيبة دي احنا مبتلين بيها. ايه تعريف الغيبة الاول؟ الغيبة وليست الغيبة. في ناس ايه تتفلسف، عندها فلسفة تظن انها فيلسوفة في اللغة، تقول ايه؟ تقول الغيبة. الغيبة هي غياب الانسان. انت يعني طالت غيبتك، يعني طال فراقك عنا، انت ابتعدت ورحت في بلد اخر اسمها غيبة. لكن الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. قال يا رسول الله لو كان في اخي ما اقول، يعني هو كذاب وانا قلت والله فلان ده كذاب. قال ان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان اثم كبير، البهتان مصيبة. يعني ايه ان كان فيه؟ يعني دائما يقول ايه يا اخي فلان ده اللي هو نص شبر ده، يعني قصير، يعني هذه غيبة. فلان ده زي عمود الكهرباء. عمود الكهرباء ايه يا عم؟ ده طويل يعني. فلان ده الدبدوب ده، ولا فلان الفيلة دي، ولا الدبة. لا اله الا الله، هذه غيبة. غيبة لان هذا يسيء الى مسامعه، ويسيء الى نفسه، ويسيء الى الاخر. هذه غيبة. خلاص، الغيبة تكون في البدن، في الجسد يعني، وفي الثوب. تقول يا اخي ده لبسه اي كلام، ده سيارته اي كلام، ده بيته اي كلام، ده اخلاقه اي كلام. تكون في البدن وفي الخلق. خلاص، دي الغيبة. طيب الغيبة ما مصيبتها؟ الغيبة ان تاب الانسان منها، المغتاب ان تاب فهو اخر من يدخل الجنة. المغتاب ان تاب اخر من يدخل الجنة، وان لم يتب اول من يدخل النار. ويأتي الله بالعباد يوم القيامة يقول يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم. اللي بيني وبينكم اللي شرب مرة مسكر وتاب ربنا انا اتوب عليه. سبحان الله، ان تاب يعني يا عباد ما بيني وبينكم قد غفرته لكم. فتصالحوا. تصالحوا يعني ايه؟ يعني بينكم ببعض اعطوا حسنات وسيئات. اتدرون من المفلس؟ من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال لا، المفلس من جاء بصلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة ولكنه شتم هذا واغتاب هذا وخاض في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. إذن الغيبة أو المغتاب كارثته كبيرة، لأنه يضيع حسناته في الدنيا ويأخذها أصحاب الحقوق يوم القيامة، ثم الكارثة الأكبر أن تؤخذ سيئاتهم ثم تضع عليه. فالله يرضى عنك، المغتاب إنسان ساخر، والمغتاب إنسان متكبر، لأنه لما بيغتاب الناس بيرى أنه أفضل منهم وأنه أحسن منهم وأنه أجل منهم. أن إزاي يعني هذا الإنسان كذا وكذا؟ لا، أنا أريد أن أقول إن المؤمن يجب أن يمسك لسانه فلا يخوض في أعراض الناس، فإنما المغتابون هم كلاب أهل النار يوم القيامة، كأنهم ينبحون على الناس ويخوضون في أعراض الناس. طيب، أنا لابد ذكرنا العيب، لازم نذكر كيفية التخلص منه أو كيفية العلاج أو كيفية التوبة الخالصة منه. أنا اغتبت إنسان، تمام؟ وأنا عايزك تذكر الآن، تقول من من العائلة عندي أنا اغتبتهم؟ أهل الزوج، أهل الزوجة، الأقارب، الجيران، الزملاء، الموظفين معي في المصلحة، الشخصيات العامة، كل ده احنا قاعدين نغتاب فيه، وده مش فاهم وده كذا وده قاصر الفكر وهذا كذا. هذه كارثة كبيرة. كيف نتوب؟ اول شيء يعني احزن واندم على ما بدر من لساني، هذا الامر الاول، اندم، وبعدين اعزم على الا اعود الى غيبة انسان، تمام؟ نمرة ثلاثة، اصمم على ان كما هدمت هذا الانسان يجب ابنيه. انا هدمته وصغرته امام الناس، ده لا يفهم، ده جاهل، ده كذا ده كذا ده كذا، يبقى لابد كما هدمته ابنيه. تخيلوا لو وضعنا كرامة الانسان وكرامة البيت الحرام الكعبة، تخيلوا ان كرامة الانسان اغلى عند الله من كرامة الكعبة، ان عرض المؤمن عند الله اغلى من عرض الكعبة. كان ابن عمر يقول: يا كعبة الرحمن، ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. وقلت واقول واكرر، لو ان انسانا في الطواف جاء بمعول وراد ان يهدم بعضا من احجار الكعبة لقطعه الناس اربا. طيب، ما انا لما اغتابك انا باهدمك، انزل احجار بنائك، فلازم عشان اتوب اعيد بناءك مرة اخرى. كيف؟ المجالس اللي جلست فيها وذكرت فلان بالسوء لازم اجلس فيها مرة اخرى واذكره بالخير. ويا سلام لو ذهبت اليه وقول له: يا فلان، ربما يعني كده فلت مني كلمة ولا شيء في ساعة غضب، يا ريت نسامح بعض. اذا كنت يعني من الجبن بمكان، وهذه طبيعة المغتاب، والمغتاب جبان. ليه؟ لان نتكلم من وراء الظهر. ففي مجلس عام كده ولاقي الخمسة ستة اللي انا اغتبتهم جالسين، نقول: الله يا جماعة الخير، انا عندي اقتراح كده. احنا اكيد كل واحد فينا اتكلم كده في لحظات غضب ولا شيء عن التاني، ايه رأيكم نسامح بعض كلنا وننوي ان شاء الله ان كل واحد يذكر اخوه بالخير، ايه رأيكم؟ والله لو كانوا ناس طيبين هيقولوا: ايه، والله جزاك الله خيرا، فلان ذكرتنا، خلاص يا عم احنا كلنا مسامحين بعض ان شاء الله، انا مسامحك وانت مسامحني وخلاص الكلام كده طيب، وبعدين لا اغتاب مره اخرى. والله ان كانوا ناس من النوع الثاني والله احنا بصراحه ما كناش مستريحين لك من الاول، شايفين ان اكيد انت ذكرتنا بالسوء وذكرت، لا نحن نريد طالما انا جئت واستسمحت فلان ولذلك اسامحه. ولذلك قال اهل العلم ان جاء اخوك متنصلا من عذره بعذر من ذنبه، يعني هو عمل فيه غلطه وجي بيعتذر لك، زوج مع زوجته، زوجه مع زوجها، جار مع جاره، زميل مع زميل، قريب مع قريبه، ولا فلان والله يعني بصراحه انا اسف جدا وانا اخطات في حقك، ولم يقبل عذره صادقا كان ام كاذبا، يعني سواء المعتذر هذا كان صادق او كاذب، لن يشم هذا الانسان رائحه الجنه. يعني ايه؟ يعني انا تذللت اليك وتصاغرت وجدتك معتذر سواء بيني وبينك او بيني وبين الناس، سبحان الله يا فلان خلاص يعني المسامح كريم ونفتح صفحة جديدة وانا اسف للي عملته، سواء زوجة مع زوجها، زوج مع زوجته، جار مع اي انسان، سبحان الله. ولم يقبل الاخر عذر، لا لا لا انت بصراحة انسان متعب وانا مش مسامحك ونلتقي، طب ليه يا ابن الحلال كده؟ قال العلماء ولم يقبل عذره صادقا كان ام كاذبا، يعني سواء المعتذر ده كان صادق او كاذب فيما يعتذر فيه لن يشم رائحة الجنة. ليه؟ لان اخوك يتذلل لك ويتواضع لك، بيقدم لك يا اخي، ده الانسان لما يتوب بينه وبين الله لا يقبل توبته، ده رجل قتل 99 نفس وراح للعابد وقال له انا قتلت 99 نفس ليه توبة؟ قال له عم ده اللي بيقتل واحد بس، ما سبحان الله ليه توبة ازاي يعني، لا لا لا لا. فالفاجر هذا القاتل اغتاظ من المسألة، قال كمان انت تغلق في وجه ابي الرحمة، فقتل العابد فكملهم ايه 100، قتل 100 وذهب الى عالم وقال ايها العالم اني قتلت 100 نفس، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى يعني معنى الحديث، واريد ان اتوب هل لي من توبة؟ قال له خلي الكلام، انت الفت المعصية في هذا المكان، انتقل الى بلد كذا فان فيها اناس صالحون، يعني انت لما تتعود المعصية في مكان انتقل من المكان ده، انت في بناية معينة ومبنى معين ومنطقة معينة فيها معاصي، اترك المكان ما تجلس فيه لا تسكن فيه، ابتعد، بتعمل عمل معين في وسط مؤسسة معينة وشايف انه حرام وشايف انه غلط بيشجعوك على الغلط، سيب المكان تكل على الله، رزقك في السماء، اطرق باب الحلال، يعني ربنا يرزقك وانت عاصي ويمنع رزقه عنك وانت طائع، انت مش تفكر شوية، مش لك عقل، المسلم عقله كبير ولو عقل يزن الدنيا بأسرها، بالعكس، فانت المكان اللي فيه المعصية، قال له لا انت تعودت على المعصية في المكان ده، روح في مكان تاني. فبينما ينتقل الى مكان الطاعة ادركته المنية فمات، فاختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقول لا دونا ونعمل خير، وملائكة العذاب قالوا لا ابدا احنا ما شفناش منه خير ده لسه نية. فقال الله لأرض الطاعة اقتربي شبرا ولأرض المعصية ابتعدي شبرا، وأمر الملائكة أن تقيس المسافة بين أرض الطاعة وأرض المعصية، فكان أقرب إلى أرض الطاعة شبرا فدخل في رحمة الله فدخل الجنة. الله الله غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى ستير يسترك ويستر ذنوبك، وما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف أنا قبلكم وأنتم معي نحمد الله أن ليست لذنوبنا رائحة، والله يا مؤمنين لو كانت لذنوبنا رائحة كانت أعزكم الله الدنيا كلها دي تبقى رائحة مجاري ضربت في الأحياء والمدن والبلاد والأوطان، ولو جلسنا وسط ناس كده يلبسونا الفاخر من الثياب وهم بيعصوا الله عز وجل حتى مش أمامنا، والرائحة كان لو الذنوب رائحة ما كان حد ما فيش مسلم ولا إنسان يستطيع أن يجلس بجوار إنسان، لكن من كرم الله ومن ستر الله ان الذنوب ليست لها راحة. ليه؟ لان الله ستير يستر ويستر ويستر سبحان الله، ويسبل ستره وخيمة ستره، ولذلك كان ابو بكر يقول يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة، انت يا رب سترتنا في الدنيا والناس تظن فينا الخير، يا رب لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة، يعني خلينا ايه توب علينا قبل ان نأتي، تب علينا قبل ان ناتي اليك. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى الانسان يطرق باب الستر. فالله يرضى عنكم بعد الكلام عن الغيبة وتنقيص شؤون الناس بعد هذا الكلام الخطير اللي انا نفسي مرعوب وانا اتكلم به وخايف وانا اكلمكم به. بالله عليكم هنغتاب حد تاني؟ طب تعود في رمضان ان شاء الله ان يقول ان شاء الله رب العالمين احنا خلاص تبنا وعزمنا على عدم العودة، ندمنا على ما فعلنا، هنستسمح اخواننا ان شاء الله نقابلناهم في صلاة عشاء او صلاة صبح، او ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا ولحقنا بالعيد نروح نهنئهم ونستسمح الناس ونفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. مش فيه ناس بعد ما بيعملوها العملية الجراحية يروح مكان يقول لك ده روح المنتجع الطبي مارس الايه الـ الـ الـ الـ الـ العلاج الطبيعي. يعني احنا عايزين فترة نقاهة من الذنوب، فترة نقاهة من الذنوب. هو الانسان فينا لو انه عنده زائدة دودية، الزائدة الدودية الاعور هذا اللي يسموه الاعور وألمه جنبه وراح للطبيب، لا ده لابد من جراحة فورية ولا تنفجر، فتجري على المستشفى ويخدروك ويطلعوا لك الايه هذه الزائدة. بالله عليك هذا اللسان المجرم الذي يخوض في اعراض الناس بالغيبة مش من باب اولى ان احنا نعمل له جراحة ونقطعه عن قول الشر والخوض في اعراض الناس؟ اما سمعنا قول عائشة رضي الله عنها عندما غارت من صفية بنت حيي بن الاخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول صفية صفية، فغارت ام المؤمنين عائشة منها قالت يا رسول الله حسبك من صفية انها، واشارت الى الارض يعني قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها. هي ما قالت قصيرة ولكن اشارت الى ما نفهمه، لان المسلمين والناس عاملة روحها ذكية. يقول لك ايه يا اخي عندنا واحد في المؤسسة او في المصلحة او قريبنا او جارنا والعياذ بالله رب العالمين يرتكب الحرام، وده راجل حرام عليك. يقول لي يا عم خلاص وانا قلت لك اسمه؟ فبعد شوية صاحب الذنب هذا يمر، فهو المغتاب ده يقول ايه او يعمل له كده، هذه غيبة، هذه غيبة، يا الله هذه غيبة. فانا اقول لك ان اللسان ده مصيبة، الغيبة ثم النميمة. النميمة، النميمة هي نقل كلام الناس للناس بقصد الايقاع بين الناس بعضهم مع بعض. انت مش في بعض المصالح بعض الموظفين عايز ينال حظو عند المدير يروح يهمس في اذنه كلمتين قل له خلي بالك الاستاذ فلان ده اللي في قسم الحسابات ده بيعمل انه طيب قدامك وانه بيحبك ويقول فيه قصيدة ده والعياذ بالله لو تعرف ماذا قال عنك بالامس. يا الله يخلي الرجل مدير عين ايه سبحان الله ياخد موقف. وسبحان الله قال عليه الصلاة والسلام لا يحدثني احد من اصحابي عن اصحابي، او لا تحدثوني عن اصحابي بشيء، فانا احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر. يعني ايه سليم الصدر؟ يعني اخرج كده وانا صدري مش واخد موقف من حد، لان انا لما اسمع عن فلان قال عني كذا وفلان قال عني كذا. والكارثة فينا الان بعد ما اقول لك ده فلان يقول عنك كذا يقولوا ايه كمان وماذا قال وبعدين وكان وجهه ازاي، يا خبر. يعني انت بتستنفره لكي يكمل لك النميمة. والنمام هذا والعياذ بالله رب العالمين الله امر الا نطيعه ولا نسمع لكلامه ولا تطع كل ايه يعني هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم يعني كثير المشي بالنميمة. يعني سبحان الله هذا الانسان يمشي بين الناس بالنميمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ضمن الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. قال ايه المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الملتمسون للبراء العيب. يعني يجي واحد بريء ويلصق به مصيبة ويفضح على صفحات الصحف والمجلات الصفراء وغيرها وفي الفضائيات وفلان عمل كذا فلان عملت كذا. يا الله يا اخي لو سترته. قال يا رسول الله اني رأيت فلانا يفعل كذا مع فلانة. قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. انظر الى جمال رسول الله لو سترته بثوبك. ليه؟ لان يا اخي قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم, يغضوا من بصره عن ايه؟ عن عيوب الناس. كلنا, كل بني ادم خطاء. يعني هو عمل غلطه واحده, من عندي 20 غلطة. هو عمل ذنب واحد, انا عندي 100 ذنب. فنتقي الله. لا نتعامل مع الناس ان احنا انبياء وهم كفار. لا تتعامل مع الناس اننا عثمان بن عفان وهو ابو لهب. لا تتعامل يا بنتي مع الناس انك اسماء بنت ابي بكر وزميلتك او جارتك ام جميل حمالة الحطب. يجب ان نتقي الله رب العالمين. النميمة مصيبة, هذه الغيبة وهذه النميمة. اما الكذب فحدث ولا حرج. الكذب اذا نطق العبد بالكذبة تباعد ملك الحسنات عنه بعد ميلين وقال يا نتن الرائحة التي خرجت من فمه. ليه تكذب؟ المؤمن لا يعرف الكذب, المؤمن صادق. خرج قوم ممن يعادون الدعوة الإسلامية وممن يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم, فوجدوا الرسول وأبا بكر على حدود مكة. هم لا يعرفون الرسول شكلا, يسمعوا عنه بس, لكن يعادونه, ولكن يعرفون أبا بكر. أبو بكر كان رجل رحالة وتاجر, يروح الشام ويروح اليمن, معروف الجزيرة العرب. قالوا من هذا يا أبا بكر؟ أبو بكر الصديق لا يعرف الكذب لسانه, بس لو قال هذا رسول الله ربما يوقعون بالرسول أذى, فماذا يقول هذا العظيم؟ من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا رجل يهدين الطريق. يا الله, هو ليه معنيين تورية, رجل يهدين الطريق في الصحراء لأنه كثير السفر, أو حقيقة الأمر هو لا يهدي أبا بكر فقط ولكن يهدي العالم كله, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف صدق الصديق, رجل يهدين الطريق. وخرج قوم من أعداء الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منفردا وحده. قال ممن الرجل؟ فالرسول لا يعرف إلا الصدق, لأنه الصادق الأمين في قبل الإسلام وبعد الإسلام الصادق. ممن الرجل؟ قال من ماء. فنظر القوم بعضهم لبعض, قالوا قبائل العرب كثيرة, ظنوا ان دي قبيلة اسمها قبيلة ايه؟ ماء. وربنا ايه؟ الله خلق كل شيء من ايه؟ من ماء. ربنا خلق كل العالم ده, كل الكائنات الحية من ايه؟ من ماء. فالرسول يقول من ماء, يعني انا مخلوق من ماء. ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت فهم القوم ان قبيلة تسمى ايه؟ قبيلة ماء. الكذب, فالانسان لا يعود ولده الكذب ولا ابنته الكذب. اياك ان تقول للولد الصغير قل لعمك انا نائم, قل لعمك انا مش موجود, قل لخالتك امي نائمة امي غير موجودة. اتقوا الله, لان الكذب والعياذ بالله يدمر الحسنات ويعود الانسان الغش. فالكاذب غشاش, الكاذب غشاش. ليه؟ لان الولد لما يكذب لا يذاكر طول العام, ويجي الامتحانات ملخص المنهج في صفحتين ثلاثة ويخرج في الامتحانات ويغش. هذا كذاب وغشاش, ومن غشنا فليس منا. الانسان في البيع, هتبيع سيارة, اتق الله, قوله دي عملت حادثة يوم كذا وعملنا لها عمرة يوم كذا, وسبحان الله اتق الله يا اخي. ليه؟ لان كما تحب الا يغشك احد ولا يكذب عليك في البيع احد, سبحان الله العظيم. يقول له لا دي سيارة ما فيش منها, دي احسن سيارة في المدينة, انت يا سلام لو ركبتها تشعر انك راكب سيارة من بتاع السباق الدولي بتاع الرالي. يا رجل اتق الله, خليك امين. من غشنا فليس منا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى السوق ووجد رجلا يبيع طعاما, فوضع الرسول يده فوجد بللا, قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله, يعني المطر نزل فاصابه. قال هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. في بعض البائعين للخضار والفاكهة والبضائع يحطوا لك صندوق مغلق على الوجه, الله تشوف الفاكهة كده ايه, تصور في التلفزيون ما شاء الله, ايه ده فاكهة دي جاية منين دي؟ دي وكأنها فاكهة الجنة. ده بس خلي بالك, ارجع البيت شيل الصف الاول, يا الله تجري اللي من تحت, والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة. احبتي في الله, ذنوب العباد كثيرة, او يعني قل ان ذنوبي اولا قبلكم كثيرة جدا, ولكن نحن نحاول ان نوصفها في هذه الحلقات الاولى عشان لما نمشي في موكب النور نكون نوينا ان نتخلى تحت عنوان التخلية قبل التحلية. نتخلى عن الذنوب وبعدين ندخل على حلاوة الإيمان في موكب النور. اللهم اجعلنا ممن يسيرون في موكب النور ليل نهار يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.